مهما ادعى إنسان أنه يأتي مثل هذا القرآن فضحه الله سبحانه. أهل اللغة حين ينظرون يعني مش أي إنسان اللي هيتكلم عن هذا الشعر شعر صحيح ولا غير صحيح، كثير بتقرأ من الشعر في القرآن وفي في في في في في المجلات والصحف وغيرها، وتقرأ شعر واللي ما يفهمش في الشعر كأهو موجود كلام موجود، يجي أهل النقد بيقول كلام فارغ، ارمي الكلام الفارغ، إيه اللي بيقوله ده؟ أهل النقد أهل الشعر ينظر في القصيدة التي يقولونها، إيه المعاني اللي بتقولها فيها؟ أنت في هذا البيت قلت كذا وفي هذا البيت قلت كذا، ويجي يديله نقد لغاية ما يبوظ له القصيدة كلها. وشفنا شيئا من ذلك، ولا عايز يطلع على كلام الباقلاني في إعجاز القرآن كيف أنه يأتي بأشعار لأئمة الشعراء، هذا البحتري يقول كذا وهذا ابن المعتز يقول كذا وهذا الأخطل يقول كذا وهذا جرير وهذا الفرزدق وهذا وهذا، ويجيب لك أشعار ويقول لك بص هنا قال إيه وهذا الكلام لا يليق بهذا الشيء، فلان هذا بيقول في شعره كذا، يقول لك ده بس لما يحب إن هو يرغب رهب ده اللي يعرف بس اللي في هذا الشيء فنه في هذا الشيء. امرؤ القيس حين يركب الخيل وكده يطلع أبرع ما يكون في الأشعار بتاعته، فلان حين النابغة حين يرهب أو يرغب كلامه يكون من أجمل ما يكون في غير ذلك منه. فلان هذا بيعرف يدخل في القصيدة بس ما بيعرفش يخرج منها، لما يقول كلام ما بيعرفش ينهيه، ما فيش حلاوة الإنهاء فيه. فلان هذا بيقول الشعر كذا بس هو مدعي في هذا الشيء مش بتاعه هذا الكلام. يقول لك شوف مثلا لما يقول لك المتنبي كان في غاية الشجاعة ومعروف من من من طريقته ومن حاله وسيرته انه كان شجاعا جدا، وادعى في يوم اليوم انه نبي ثم انخنس ورجع، مع انه كان بارعا جدا في الشعر ووصل غروره ان يقول انا نبي فيلقب بالمتنبي، بقى يتبرأ من هذه الكلمة بعد ذلك. وبقى لما يجلس في مجالس الخلفاء والملوك يقوموا يعيرون، لما حد يحب يتريق عليه يعيره بهذا الشيء المتنبي، فهو يتبرأ من هذه الكلمة لا لا لا مش هذا. فانظر إلى الإنسان حين يتعالى في نفسه يفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا ما كانش واحد من اللي بيكتبوا أي كلام، لا هذا كان شاعرا عظيما جدا فحلا من فحول الشعراء حافظا من حفاظ الشعر، ومع ذلك إذا به يتبرأ مما قالوا أنه في يوم من الأيام تنبأ وادعى النبوة. يقولون أشعاره غاية في الجمال والحلاوة وفيها ما يدل على أنه كان رجلا شجاع، فحين يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يقول يا سلام ده برع في هذا الشيء لما يقول هذا الشيء. لما يجي البحتري يحاول أنه يجيب حاجة في الشجاعة ويقول وأنا الشجاع أنا الشجاع وقد بدا لك موقفي بعقرقس والمشرفية شهادي، يقولوا رح يلعب غيرها مش بتاعتك هنا. طب تفرقت عندنا إيه؟ إحنا ما بنفهمش الشعر قوي، فيقوم الكلام ده بيت وده بيت في الفيه. لكن أهل النقد يقول لك لا لا لا الكلام ده طالع من أصله من معدنه، هو ده يعرف الشعر فعلا في الشجاع لأنه هو شجاع، فطالع الكلام يدل على معناه. التاني لا مش بتاع شجاعة ولا غيره، بتاع لعب وبتاع خمرة وكده، ليه هيتكلم ويقول لك المشرفية مشهدي، عايز يقول يعني السيوف بتاعتي تشهد لي على هذا الشيء. فانظر إلى المقارنة حين يتكلم أهل النقد يقول لك البيت ده ينفع خارج مصدره ففيه صدق في كلام، هذا البيت لا يصلح فيه كذب، هذا لا يصلح لذلك. أبو نواس مع براعته في الشعر يقول لك شعره في الكلام الفارغ في الدعارة في أمور النساء وأمور مش عارف إيه أمور كذا، ملوش لا في الشجاعة ولا في كذا، ملوش في هذا الشيء. شعره لما يروق جدا جدا يكون في الكلام الفارغ، لكن قليل لما يتكلم في أشياء فيها الشجاعة وفيها الحكمة وفيها، هذا قليل نادر في شعر، فيبرع في شيء ولا يريد شيئا آخر. ولكن انظر القرآن في كل ما جاء به من سور، القرآن 114 سور، في كل سور آيات أقلها 13 وأعلاها 286-287 آية، فالله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر فيها الحكمة ويذكر فيها القصص ويذكر فيها فنون القول، ومع ذلك لا يأتي إنسان ويقول الآية دي أحلى من الآية دي، الآية دي فيها كذا والآية فيها كذا، ولكن كله يستوي عند من ينظر إليه بعين الحب والاحترام، ومن ينظر إليه أيضا يريد أن ينتقد فيه شيء لا يقدر. فإذا جاء إنسان يقول الآن أنا أقدر أنقد، يقول العب غيرها، كان من قبلك هم فحول هذه اللغة لم يقدروا على النقد، كيف تدعي أنت أن تنقد هذا الكلام العظيم كلام رب العالمين؟